قول من الله استراح يوم السبت وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاصبر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب، وسبح بعمد ربك صل حامدا قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة الظهر والعصر ومن الليل فسبحوا أيضا للعشاءين، وأدبار السجود بفتح الهمزة جمع دبر وكسرها مصدر أدبر أيضا للنوافل المسنونة عقب الفرائض. وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد. واستمع يا مخاطب بقولي يوم ينادي المنادي هو إسرافيل من مكان قريب من السماء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء، يقول أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم بدل من يوم قبله يسمعون أي الخلق كل معصية بالحق أبي البعث وهي النفخة الثانية من إسرافيل، ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده، ذلك يوم النداء ويوم السماع يوم الخروج من القبور، وناصب يوم ينادي مقدر أن يعلمون عاقبة تكذيبهم، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض تشقق بتخفيف الشين وتشديدها بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، الأرض عنهم سراعا جمع سريع حال من مقدرين فيخرجون مسرعين، ذلك حشر علينا يسير في فصل بين الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاص، وذلك إشارة بها معنى الحشر المخبر به عنه وهو الإحياء بعد الفناء والجمع للأرض والحساب، نحن أعلم بما يقولون كفار قريش وما أنت عليهم بجبار تجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالجهاد، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهم المؤمنون. قوله رحمه الله قوله تعالى وأدبار السجود بفتح الهمزة وكسرها وإدبار السجود وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب قال من السماء وهو صخرة بيت المقدس، هذا المعنى الذي ذكره أيضا الطبري والقرطبي وابن كثير عن كعب الأحبار، فالذي يظهر والله أعلم أنه من الإسرائيليات. وقال ابن السعدي رحمه الله في تفسيرها من مكان قريب من الخلق، وقوله رحمه الله في قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير فيه فصل بين الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاص، أي الحصر ومعنى ذلك أن هذا لا يتيسر إلا لله، ففصل بين الصفة والموصوف، فالموصوف هو الحشر والصفة يسير، فصل عليها بالجار والمجرور، وهذا فائدة هذا الفصل يبين أنه مختص بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الذاريات مكية 60 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات الرياح تذر التراب وغيره ذروا مصدر ويقال تذري ذريا تهب به، فالحاملات السحب تحمل الماء وقرا ثقلا مفعول الحاملات، فالجاريات السفن تجري على وجه الماء يسرا بسهولة مصدر في موضع الحال أي ميسرة، فالمقسمات أمرا الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين البلاد والعباد. قوله رحمه الله سورة الذاريات 60 آية، قال الداني هي 60 آية في جميع العدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إنما توعدون ما مصدرية أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق لوعد صادق، وإن الدين الجزاء بعد الحساب لواقع لا محالة، والسماء ذات الحبك جمع حبيكة كطريقة وطرق أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرمل، إنكم يا أهل مكة في شأن النبي والقرآن لفي قول مختلف، قيل شاعر ساحر كائن شعر سحر كهانة، يؤفك يصرف عنه عن النبي والقرآن يعني الإيمان به من أوفك صرف عن الهداية في علم الله تعالى، قتل الخراصون، لعن الكذابون، أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة جهل يغمرهم ساهون، غافل عن أمر الآخرة، يسألون النبي استيزان أيان يوم الدين، أي متى مجيئه؟ وجوابهم يجيء يوم هم على النار يفتنون يعذبون فيها، ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم تعذيبكم، هذا العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا استهزاء. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها آخذين حال من الضمير في خبر إن ما آتاهم أعطاهم ربهم من الثواب، إنهم كانوا قبل ذلك أي قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون، وما زائدة ويهجعون خبر كان وقليلا ظرف أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثر، وبالأسحار هم يستغفرون يقولون اللهم اغفر لنا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل لتعففه، وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات دلالات على قدرة الله تعالى وحدانيته للموقنين، وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهى، وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون ذلك، فتستدلون به على صانعه وقدرته، وفي السماء رزقكم المطر المسبب عن النبات الذي هو رزق، وما توعدون من المآب والثواب والعقاب مكتوب ذلك في السماء، ورب السماء والأرض إنه ما توعدون لحق مثل ما أنكم تنطقون برفع مثل صفة وما زائدة، وبفتح اللام مركبة مع ما المعنى مثل نطقكم في حقيقته أي معلومية عندكم ضرورة صدوري عنكم. ألا أتاك خطاب للنبي حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهم ملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل، إذ ظرف لحديث ضيفي دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ، قال سلام أي هذا اللفظ، قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك بنفسي وهو خبر مبتدئ مقدم أي هؤلاء، فراغ مال إلى أهله سرا فجاء بعجل سمين، وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي، فقربوا إليهم قال لا تكون عرض عليهم الأكل، فلم يجيبوا، فأوجز أضمر في نفسه منهم خيفة، قالوا لا تخف إذن رسل ربك، وبشروا بغلام عليم ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكر في هود، فأقبلت امرأته سارت في صرة صيحة حال نيجات صايحة، فصكت وجاء لضمته وقالت عجوز عقيم لم ترد قط وعمرها 99. قوله رحمه الله في قوله تعالى والسماء ذات الحبك جمع حبيكة كطريقة وطرق، والمقصود بها المسارات المختلفة للنجوم، وقوله في قوله تعالى لحق مثل ما أنكم تنطقون برفع مثل وبفتح اللام مثل ما، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى وبشروه بغلام عليم ذي علم هو إسحاق كما ذكره في هود. قال السمعاني أجمع المفسرون على أنه إسحاق، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين وبشر بغلام حليم في آية، وهما غلامان، أما الغلام الحليم فهو إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فهو إسحاق أبو بني إسرائيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعمره 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة أو عمره 120 سنة وعمرها 90 سنة. قالوا كذلك مثل قولنا في البشارة قال ربك إنه هو الحكيم في صنع العليم بخلقه. قال فما خطبكم أي شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرينهم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طير يطبخ بالنار مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم. فأخرجنا من كان فيها قرى قوم لوط من المؤمنين إلى هلاك الكافرين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وبناتهم وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. وتركنا فيها بعد هلاك الكافرين آية علامة على هلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم. وفي موسى معطوف على فيها المعنى وجعلنا في قصة موسى آية إذا أرسلناه إلى

بمستحقه ما له من دافع عنه. يوم معمول لواقع تمور السماء مورا تتحرك وتدور وتسير الجبال سيرا تصير هباء منثورا وذلك في يوم القيامة. فوين شدة عذاب يومئذ للمكذبين الرسل الذين هم في خوض باطل يلعبون يتشاغلون بكبرهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون بعنف بدل من تمور ويقال لهم تبكيتا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قوله رحمه الله سورة الطور 49 آية. قال الداني هي 47 آيات في المدنيين والمكي وثمان في البصري وتسع في الكوفي والشامي. وقوله في قوله تعالى في رق منشور التوراة والقرآن. الرق هو الجلد الرقيق الذي يكتب فيه. وقيل كل ما يكتب فيه من جلد أو غيره فإنه يسمى رقا. وقوله والبيت المعمور هو السماء هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة حيال الكعبة. الأرجح أنه في السماء السابعة كما في حديث الإسراء والمعراج. وقوله حيال الكعبة أي مقابلا لها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فسحر هذا العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا عليها أو لا تصبروا صبركم وجزعكم سواء عليكم لأن صبركم لا ينفعكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين متلذذين بما مصرية آتاهم عطاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم عفوا على آتاهم أي بيتهم ووقايتهم ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حال أي متهنئين بما الباء سببية كنتم تعملون متكئين حال من الضمير المستكن في قوله في جنات على سرر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض وزوجناهم عطفا على في جنات أي قرناهم بحور عين عظام الأعين حسانها. والذين آمنوا مبتدأ وأتبعناهم عطفا على آمنوا ذرياتهم الصغار والكبار بإيمان من الكبار ومن الآباء في الصغار والخبر ألحقنا بهم ذرياتهم المذكورين في الجنة ويكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكريمة الآباء باجتماع الأولاد إليهم. وما ألتناهم بفتح اللام وكسرها نقصناهم من عملهم من زائدة شيء يزاد في عمل الأولاد كل امرئ بما كسب من عمل خير أو شر رهين مرهون وأخذوا بالشر ويجازى بالخير. وأمددناهم زيدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون وإن لم يصدحوا بطلبه يتنازعون يتعاطون بينهم في هذه الجنة كأسا خمرا لا لغو فيها بسبب شربها يقع بينهم ولا تأثيم به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا. ويطوف عليهم للخدمة غلمان أرقى ولهم كأنهم حسنا ولطافة اللؤلؤ مكنون مصون في الصلف لأنه فيها أحسن منه في غيرها. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة. قالوا إيماء إلى علة الوصول إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم أي النار لدخولها في المسام. وقالوا إيماء أيضا إنا كنا من قبل أي في الدنيا ندعو أي نعبد موحدين إنه بالكسر استنافا وإن كان تعليلا معنا وبالفتح تعليلا اللفظة هو البر المحسن الصادق في وعده الرحيم العظيم الرحمة. فذكرهم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كائن مجنون فما أنت بنعمة ربك بنعم عليك بكائن خبر ما ولا مجنون معطوف عليه أم بل يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون حوادث الدار فيه فيهلك كغيره من الشعراء قل تربصوا هلاك فإني معكم من المتربصين هلاككم فعذبوا بالسيف يوم بدر والتربص الانتظار. قوله رحمه الله قوله تعالى وما ألتناهم بفتح اللام وكسرها وما ألتناهم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه بالكسر استئنافا وبالفتح أنه وهما قراءتان متواترتان. وعلى الكسر الأولى أن يوقف قبلها قبل ذلك إنا كنا من قبل ندعوه ثم يستأنف إنه هو البر الرحيم. وعلى قراءة الفتح الأولى أن توصل بما بعدها إنا كنا من قبل ندعوه أنه لأنه هو البر الرحيم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا، أي قولهم لو شاعر كائن مجنون، أي لا تأمرهم بذلك، أم بل هم قوم طاغون بعنادهم، أم يقولون تقولوا اختلق القرآن لم يختلقه بل لا يؤمنون استكبارا، فإن قالوا اختلقوا فليأتوا بحديث مختلق مثله إن كانوا صادقين في قولهم، أم خلقوا من غير شيء أي خالق، أم هم الخالقون أنفسهم، ولا يعقل مخلوق بدون خالق ولا معدوم يخلق، فلا بد لهم من خالق والله الواحد، فلما لا يوحدون ويؤمنون برسول وكتابه، أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق، فلما لا يعبدونه بل لا يوقنون به وإلا لآمنوا بنبيه، أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخص من شاء بما شاء، أم هم المسيطرون المتسلطون الجبار، وفعله سيطر مثل بيطر وبيطر، أم لهم سلم مرقى إلى السماء يستمعون فيه، أي عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم، إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة، ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله، قال تعالى: أم له البنات أي بزعمكم ولكم البنون، تعالى الله عما زعموا، أم تسألوا ما تدعون على ما جئتم به من الدين فهم من مغرم غرم ذلك مثقلون فلا يسلمون، أم عندهم الغيب ويعلموا فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي في البعث وأمر الآخرة بزعمهم، أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار الندوة، فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلكون، فحفظه الله منهم ثم ألكهم ببدر، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون به من الآلهة، والاستفهام بهم في مواضع للتقبيح والتوبيخ، وإن يروا كسفا بعضا من السماء ساقطا عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء تعذيبا لهم، يقولوا هذا سحر حاب مركوم متراكب نرتوي به ولا يؤمنون، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يموتون، يوم لا يغني بدل من يومهم عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ويمنعون من العذاب في الآخرة، وإن الذين ظلموا بكفر عذابا دون ذلك في الدنيا قبل موتهم فعذبوا بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم، واصبر لعقب ربك بمالهم ولا يضيق صدرك فإنك بعيوننا بمرأة منا نرك ونحفظ وسبع ملتبسا بعمد ربك، أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك ومن مجلسك ومن الليل فسبعه حقيقة أيضا، وإدبار النجوم مصرون يعقب غروبها سبحه أيضا، وصلي في الأول العشاء وفي الثاني الفجر وقيل الصبح. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فإنك بأعيننا لمرأة منا نراك ونحفظك، هذا ليس بتأويل، وقد فسر بهذا جماعة من فسرهم منهم ابن كثير و السعدي رحمهم الله، فهذه لا يراد بها أنها تكون من آيات الصفات، وإنما بحفظ وكلئم منا. وقوله في قوله تعالى: وإدبار النجوم، أو صلي في الأول العشاءين، قوله وإدبار النجوم مصدر أي عقب غروبها سبحه أيضا، أو صلي في الأول العشاءين وفي الثاني الفجر وقيل الصبح. وقوله أي الليل، وهذا راجع لقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يصلي في أول العشاءين أي الليل، وهذا راجع لقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقوله رحمه الله في مسياتي سورة النجم 62 آية، قال الثاني: هي 60 آيتان في الكوفي وآية في عدد الباقيين، أي 60 آية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة النجم مكية 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم الثريا إذا هوى غاب، ما ضل صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية، وما غوى ما لابس الغي وهو جهل من اعتقاد فاسد، وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى هوى نفسه، إنما هو إلا وحي يوحى إليه علمه إياه ملك شديد القوى ذو مرة قوة وشدة أو منظر حسن أي جبريل عليه السلام، فاستوى استقر وهو بالأفق الأعلى أفق الشمس أي عند مطلعها على صورة التي خلق عليها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشيا عليه وكان قد سأل وأن يريه نفسه على صورة التي خلق عليها فواعده بحراء. فنزل جبريل عليه السلام له في صورة الآدميين ثم دنا قرب منه فتدلى زاد في القرب فكان منه قاب قدر قوسين أو أدنى من ذلك حتى أفاق سكن روعه. فأوحى تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه ما كذب بالتخفيف والتشديد أنكر الفؤاد فؤاد النبي ما رآه ببصره من صورة جبريل. فأفتمارونه أتجادلونه وتغلبونه على ما يرى خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي لجبريل. ولقد رأوا على صورته نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى لما أسري به في السماوات وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوز أحد من الملائكة وغيرهم عند جنة الماوى تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقون إذ حين يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره وإذ معمودة لرآه ما زاغ البصر من النبي وما طغى إمام لبصره عن مرئي المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. لقد رأى فيها من آيات ربي الكبرى أي العظام أي بعضها فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء وجبريل له 600 جناح. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة للتين قبلها الأخرى صفة ذم للثالثة وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدون ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ومفعول أرأيت الأول اللات وما عطف عليه والثاني محذوف والمعنى أخبروني أن هذه الأصنام قدرة على شيء منها فتعبدون أدر الله القادر على ما تقدم ذكره. ولما زعموا أيضا أن ملائكة بنات الله مع كرات من البنات نزل لكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة من ضازه يضيزه إذا ضامه وجار عليه إن هي أيما المذكرات إلا أسماء سميتم بها أنتم وآباكم أصنام تعبدونها ما أنزل الله بها بعبادة من سلطان حجة وبرهان إنما يتبعون في عبادة إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زين لهم الشيطان من أن تشبع لهم عند الله تعالى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان القاطع فلم يرجعوا عما هم عليه أم للإنسان أي لكل إنسان قوله رحمه الله وهو بالأفق الأعلى أي أفق الشمس عند مطلعها على صورته التي خلق عليها. قال ابن كثير يعني جبريل قاله عكرمة وغير واحد. وقوله في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك ففي الكلام حذف والأصل في الكلام فكان مقدار مسافة قربه منه مثل مقدار مسافة قوسين والقاب هو القدر أي قدر قوسين. وقوله في قوله تعالى ما كذب التخفيف والتشديد ما كذب وما كذب وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى من طير وغيره قال ابن كثير تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيها الملائكة وغشيها نور الرب وغشيها ألوان ما يدرى ما هي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أم للإنسان أي لكل إنسان منهم ما تمنى من أن الأصنام تشفع لهم ليس لهم وكذلك فلله الآخرة والأولى أي الدنيا فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى. وكم من ملك أي وكثير من الملائكة في السماوات وما أكرمهم عند الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها لمن يشاء من عباده ويرضى عنه فقولي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى حيث قالوا هم بنات الله وما لهم بها هذا المقول من علم إن ما يتبعون فيه إلا الظن الذي تخيلوا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. فأعرض عن من تولى عن ذكر القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا وهذا قبل الأمر بالجهاد ذلك طلب الدنيا مبلغهم من العلم نهاية علمهم أن أثر الدنيا على الآخرة إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى يعلم بهما فيجازيهما ولله ما في السماوات وما في الأرض وما لكل ذلك من الضل والمهتدي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك وغيره ويجزي الذين أحسنوا بالتوحيد وغيره من الطاعة والحسنى الجنة وبين المحسنين بقوله قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وصغار الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة فهو الستة منقطع المال لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر إن ربك واسع المغفرة بذلك وبقبول التوبة ونزل في من كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا هو أعلم ويعالم بكم إذا أنشأكم من الأرض خلق أباكم من التراب وإذا أنتم جنة جمع جنين في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم لا تمدحوها أي على سبيل الإعجاب أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن هو أعلم ويعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى عن الإيمان يرتد لما عير به وقال إني خشيت عقاب الله فضمن له المعير أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى شركه وأعطاه من مالي كذا فرجع وأعطى قليلا من المال المسمى وأكدى منع الباقي مأخوذ من الكدية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر عنده علم الغيب فهو يرى يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة لا وهو الوليد بن المغيرة أو غيره وجملة عنده المفعول الثاني لأرأيت بمعنى أخبرني أم بل لم ينبأ بما في صحف موسى أسفار التوراة أو صحف قبلها وصحف إبراهيم الذي وفى تمم ما أمر به نحو إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وبيان ما ألا تزر وألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره وأن مخففة من الثقيلة أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها وأن أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من خير فليس له من سعي غير الخير الخير شيء وأن سعيه سوف يرى أن يبصر في الآخرة ثم يجزاه الجزاء لو فعل أكمل يقال جزيته سعيه وبسعيه وأن بالفتح وقرئ بالكسر استئنافا وكذا ما بعد فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني إلى ربك المنتهى المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى وأعطى قليلا وأكدى منع الباقي مأخوذ من الكدية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر ثم استعمل في كل من طلب منه شيء فلم يعطه فهذا المراد بقوله وأعطى قليلا وأكدى وقوله رحمه الله في قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى بالفتح وبالكسر هما قراءتان متواترتان ثم قال رحمه الله وكذا ما بعدها فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني أي على قراءة الكسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وأنه هو أضحك من شاء أفرحه وأبكى من شاء أحزنه وأنه هو أمات في الدنيا وأحيا للبعث وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من نطفة مني إذا تمنى تصب في الرحم وأن عليه النشاءة للمد والقصر الأخرى الخلقة الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى وأنه هو أغنى الناس بالكفاية بالأموال وأقنى أعطى المال المتخذ قنية وأنه هو رب الشعرى وكوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية وأنه أهلك عادا الأولى وفي قراءة بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همز وهي قومه هود والأخرى قوم صالح وثمود بالصرف اسم للأبي وبلا صرف اسم للقبيلة ومعطوف على عادا فما أبقى منهم أحدا وقوم نوح من قبل وأي قبل عاد وثمود أهلكناهم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من عاد وثمود لطول لبث نوح فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما وهم عدم إيمان بيؤذون ويضربون والمؤتفكة وهي قرى قوم لوط أهوى أسقط بعد رفعها إلى السماء مقلوبة الأرض بأمر جبريل بذلك فغشاها من الحجارة بعد ذلك ما غشاء بهيمة تهويلا وفي هود جعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل فبأي آلاء ربك أنعم الدالة على وحدانية وقدرته تتمارى تتشكك أيها الإنسان وتكذب هذا محمد النذير من النذر الأولى من جنس ما يرسل كالرسل قبل أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم أزفت الآزفة قربت القيامة ليس لها من دون الله نفس كاشفة لا يكشفها ويظهرها إلا هو كقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون تكذيبا وتضحكون استهزاء ولا تبكون لسماع وادي ووعيده وأنتم سامدون لا هنا غافرون عما يطلب منكم فاسجدوا لله الذي خلقكم واعبدوا ولا تسجدوا لأصنام ولا تعبدوها قوله رحمه الله في قوله تعالى وأن عليه النشاءة بالمد والقصر، قراءتان متواترتان، وقوله وأنه أهلك عادا الأولى في قراءة، وفي قراءة بإدغام التنوين عادا الأولى، وهما قراءتان متواترتان. وثمودا بالصرف اسم للأب وبلا صرف، وثمودا هما قراءتان متواترتان. ثم وجه هاتين القراءتين قال بالصرف اسم للأب وثمودا، فيكون مذكر العلمية والتذكير فلا يمنع من الصرف، وبلا صرف وبلا صرف اسم للقبيلة فيمنع من الصرف العلمية والتأنيث، وهما كما سبق قراءتان متواترتان. وقوله فيما سبق وأن إلى ربك المنتهى بالفتح قراءة متواترة، قال وقرئ بالكسر وهي قراءة شاذة، وما سبق سبق لسان لأنه رحمه الله قد بين أنها قراءة شاذة، فكل ما قال فيه قرئ فهو يكون قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة القمر مكية إلا سيهزم الجمع الآية وهي 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة قربت القيامة وانشق القمر وانفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان آية له صلى الله عليه وسلم، وقد سئل فقال اشهدوا، رواه الشيخان. وأن يروا كفار قريش آية معجزة له صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر يعرض ويقول هذا سحر مستمر قوي من المرة والقوة أو دائم، وكذبوا النبي واتبعوا أهواءهم في الباطل، وكل أمر من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة أو النار، ولقد جاءهم من الأنباء أخبار هلاك الأمم المكذبة الرسل أو ما فيه مزدجر لهم اسم مصدر أو اسم مكان، والدال بدل من تائل افتعل وازدجرته وزجرته نايته بغلظة، وما موصولة أو موصوفة حكمة خبر مبتدأ محذوف أو بدل مما أو من مزدجر بالغة تامة، فما تغني تنفع فيهم النذر جمع نذير بمعنى أي الأمور المنذرة لهم، وما للنفي أو للاستفهام من إنكاري، وهي على ثاني مفعول مقدم فتولى عنهم، وفائدة ما قبله وبه تم الكلام. يوم يدعو الداعي هو إسرافيل وناصب، يوم يخرجون بعد إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب. قوله رحمه الله سورة القمر وهي 55 آية. قال الداني هي 55 آية في عدد الجميع. وقوله في قوله تعالى وانشق القمر انفلق فلقتين على أبي قبيس، وجبل أبي قبيس وقيقعان وهما جبلان، أبي قبيس مقابل الجبل الآخر مقابل جبل أبي قبيس غرب مكة. وقوله في قوله تعالى يوم يدعو الداعي هو إسرافيل، حذفت الواو من يدعو لفظا لالتقاء الساكنين، وخطا تبعا لرسم المصحف، وإلا فأصل الكلمة يدعو لكن هكذا رسمت في المصحف يدعو الداعي. نعم. وقوله في قوله تعالى إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها نكر ونكر، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى خاشعا ذليلا وفي قراءة خشعا بضم الخاء وفتح الشين مشددة أبصارهم حال من فاعل، يخرجون أي الناس من الأجداث القبور كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة، والجملة حال من فاعل يخرجون، وكذا قولهم مطعين أي مسرعين ماد أعناقي من الداعي، يقول الكافرون منهم هذا يوم عسير أي صعب على الكافرين كما في المدثر يوم عسير على الكافرين. كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح تأنيث الفعل لمعنى قوم، فكذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون وازدجر انتهروا بالسب وغيره، فدعا ربه أني أي بأني مغلوب فانتصر، ففتحنا بالتخفيف والتشديد أبواب السماء بماء منهمر منصب انصباما شديدا، وفجرنا الأرض عيونا تنبع فالتقى الماء ماء السماء والأرض على أمر حال قد قدر قضي به في الأزل وهو لكم غرقا، وحمل أرسلناه أي نوحا على سفينة ذات ألواح ودسر وهي ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتاب تجري بأعيننا بمرأة منا محفوظة جزاء منصوب من فعل مقدر يغلق انتصارا لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام وقرئ كفر بناء للفعل يغلق عقابا لهم ولقد تركنا أبقينا هذه الفعلة آية لمن يعتبر بها إذ شاع خبرها واستمر فهل من مدكر معتبر ومتعظ بها وأصله مذكر أبدلت التاودة لم مهملة وكذا المعجمة وأضغمت فيها فكيف كان عذابي ونذري أي إنذار استفهام تقدير وكيف خبر كان وهي لسؤال عن الحال والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابي تعالى بالمكذب لنوح موقع ولقد استنى القرآن للذكر سهلنا ولشفظ وهي ناو للتذكر فهل من مدكر متعظ به وحافظ الله والاستفهام بمعنى الأمر يحفظه والتعظ به وليس يحفظ من كتب الله عن ظاهر القلب غيره كذبت عاد نبيهم هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر أي انذار لهم بالعذاب قبل نزوله وقع موقعه وبينه بقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الصوت في يوم نحس شؤم مستمر دائم الشؤم أو قوي وكان يوم الأربعاء آخر الشهر تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المدسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد كأنهم حالهم ما ذكر أعجاز أصول نخل منقعر منقلع ساقطا على الأرض وشبهوا بالنخل لطولهم وذكر هنا وأنث في الحاقة نخل خاوية مراعاة للفواصل في الموضعين فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسمن القرآن للذكر فهل من مدكر كذب ثمود بالنذر جمع نذير بمعنى منذرين بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوا فقالوا أبشرا منصوبا على الاشتغال منا واحدا صفتان لبشرا نتبعوه مفسر الفعل الناصب له والاستفهام بمعنى النفي المعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وواحد منا ليس بملك أي لا نتبعه إنا إذا أين اتبعنا أولى في ضلال ذهاب عن الصواب وسعر جنون ألقي بتحقيق الأمزجين وتسير الثانية وإدخال ألف بينهما الوجهين وتقي الذكر والوحي عليه من بيننا أي لم يوحى إليه بل هو كذاب في قوله إنه وحي إلي ما ذكر أشر متكبر بطر قال تعالى سيعلمون غدا في الآخرة من الكذاب الأشر وهو هم بأن يعذبوا على تكذيب لنبيهم صالح قوله رحمه الله في قوله تعالى خاشعا وفي قراءة خشعا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر لا يدرون شبه الناس في هذه الآية بالجراد المنتشر وفي الآية الأخرى بالفراش المبثوث ووجه ذلك أنهم من حيث تحيرهم وتداخل بعضهم ببعض شبه بالفراش المبثوث ومن حيث انتشارهم وقصدهم الجهة التي يجتمعون إليها شبه بالجراد المنتشر وقوله في قوله تعالى ففتحنا بالتخفيف والتشديد فتحنا وفتحنا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى لمن كان كفر جزاء لمن كان كفر وقرئ كفر وهي قراءة شاذة وقوله في قوله تعالى تنزع الناس كأنهم قال تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها فقد روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح منها وصرعتهم ثم قال في قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر قال وذكر هنا وأنث في الحاقة نخل خاوية ولم يقل خاوي أو ولم يقل هنا منقعرة قال مراعاة للفواصل في الموضعين أي الفواصل أو آخر الآيات أو آخر حرف الآية فهذه الآيات منتهية بحرف الراء فقال منقعر وتلك منتهية بتاء التأنيث فقال خاوية وقوله في قوله تعالى ألقي بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية ألقي وإدخال ألف بينهما على الوجهين ألقي وألقي وهما قراءة وهي قراءة متواترة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى: إنا مرسل الناقة مخرجها من الهضبة الصخرة كما سألوا فتنة محنة لهم لنختبرهم فارتقبهم يا صالح أي انتظر ما هم صالحون وما يصنع بهم. واصطبر الطاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم ونبئهم أن الماء قسمة مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لهم يوم لها كل شرب نصيب من الماء محتضر يحضر القوم يومهم والناقة يومها فتمادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة فنادوا صاحبهم قدرا ليقتلها فتعاطى تناول السيف فعقر به الناقة أي قتلا موافقة لهم فكيف كان عذابي ونذر أي اندعي لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه وبينه بقوله إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كعشيم محتضر هو الذي يجعل لقلم حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الدياب والسباع وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه إن أرسلنا عليهم حاصب الريح ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا إلا آل لوط وهم ابنته معه ونجيناهم بسحر من الأسحار أي وقت الصبح من يوم غير معين ولو أريد من يوم معين لمنع الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر لأن حقا أن يستعمل في المعرفة بأل وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا قولان وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع إن كان من الجنس تسمحا نعمة مصدر أي إنعاما من عندنا ذلك مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن ومن آمن بالله ورسله وطعم ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا تجادلوا وكذبوا بالنذر بإنذاره ولقد راودوا عن ضيفي أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوا في صورة أضافي ليخبثوا بهم وكانوا ملائكة فطمسنا أعينهم أعميناهم وجعلناهم بلا شق في باقي الوجه لأن صفق جبريل بجناحي فذوقوا فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر أي إنذار وتخويف أي ثمرته وفائدته ولقد صبحهم بكرة وقت الصبح من يوم غير معين عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة ذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون قومه معه النذر الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا كلها التسع التي أوتي موسى فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء أكفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح فرعون فلم يعذبوا أملكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر الكتب والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي ليس الأمر كذلك أم يقولون يا كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد ولما قال أبو جهل يوم بدر إنا جميع منتصر نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر فهزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بل الساعة موعدهم بالعذاب والساعة أي عذابها أدهى أعظم بلية وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا إن المجرمين في ضلال هلاك بالقتل في الدنيا وسعر النار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة يوم يسحبون في النار على وجوههم في الآخرة ويقال لهم ذوقوا مس سقر إصابة جهنم لكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: إنا نجيناهم بسحر من الأسحار أي وقت الصبح من يوم غير معين ولو أريد من يوم معين لمنع من الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر فهذا السحر لو أريد به سحر يوم معين منع من الصرف ولكان نجيناهم بسحراء وسبب المنع من الصرف العلمية والعدل كما هو معروف في موانع الصرف لكنه لم يراد به سحر يوم معين صرف وقوله وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا قولان وعبر عن الأول أو عبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمحا أي تساهلا بالعبارة وأشار بذلك إلى أن وجه كون الاستثناء منقطعا بعيد لأن أهل لوط من جنس القوم على كل حال سواء قلنا أنه نزل الحاصب على الجميع أو على غير أهل لوط فتحصل أن الاستثناء متصل على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن كل شيء منصوب فعل نفسره خلقناه بقدر بتقدير حال من كل مقدرا، وقرئ كل بالرفع مبتدع خبره خلقناه، وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا أمرة واحدة كلمح بالبصر في السرعة ويكون فيوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباعكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر، استفهام بما على أمره يذكر والتعب، وكل شيء فعلوا أي العباد مكتوب في الزبر كتب الحفرة، وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتتب في اللوح المحفوظ، إن المتقين في جنات بساتين ونهر أريد به الجنس، وقرئ نهود بضم النون والهاء جمعا كأسد وأسود، والمعنى أنهم يشربون من النهر الماء واللبن والعسل والخمر بمقعد صدق مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم أريد به الجنس، وقرئ مقاعد المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك. وعباد خبرا ثانيا وبدلا وهو صادق ببدل البعض وغيره عند مليك مثال مبالغاتنا يا عزيز الملك واسعه مقتدر قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى، وعند إشارة من الرتبة من فضله تعالى. قوله رحمه الله في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: وقرئ كل بالرفع، وهي قراءة شادة. وقوله في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، وقرئ بالضم نهر، وهي قراءة شادة. وقوله في قوله تعالى: في مقعد صدق، قال: وقرئ مقاعد، وهي قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الرحمن مكية، أو إلا يسألوا من في السماوات والأرض الآية فمدنية، وهي 76 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم من شاء القرآن، خلق الإنسان أي الجنس، علمه البيان النطق، الشمس والقمر بحسبان بحساب يجريان، والنجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق يسجدان يخضعان لما يراد منهما، والسماء رفعا ووضع الميزان أثبت العدل ألا تطغوا لأجل ألا تجور في الميزان ما يوزن به، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان تنقص الموزون، والأرض وضعها أثبتا للأنام للخلق الإنس والجن وغيرهم، فيها فاكهة والنخل المعهود ذات الأكمام أوعية طلعها، والحب كالعنطة والشعير ذو العصف التبن والريحان الرزق أو المشموم، بأي آلاء نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، ذكرت 31 مرة. والاستفهام في أهل التقرير لما روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختم ثم قال: ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قوله رحمه الله في قوله تعالى في سورة الرحمن وهي 76 آية، قال الداني: هي 76 للبصري، وسبع في عد المدنيان والمكي، وثمان في عد الكوفي والشامي. وقوله في قوله تعالى: والنجم والشجر، النجم ما لا ساق له من النبات، وهذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس. وقال مجاهد وقتادة: النجم يعني نجم السماء، وهو اختيار ابن سعدي وابن باز. وقوله في قوله تعالى: والحب ذو العصف والريحان، قال: الرزق أو المشوم، والرزق هو ما يهيأ للخلق من حاجات، والمشوم هو الزهر الذي يشم لما فيه من رائحة. وفي طبعة أخرى الورق المشموم، وهذه محتملة، الريحان هو الورق المشموم، وهذه أقوى احتمالا من المثبت. وعلى الوجه المثبت أن الرزق هو ما يهيأ للخلق من حاجات، والمشموم هو الزهر يشم لما فيه من رائحة. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكرت 31 مرة، فهي بعد كل نعمة جديدة تذكر تعاد هذه الآية تذكيرا بهذه النعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى خلق الإنسان آدم من صلصال من طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا نقر كالفخار وهو ما طبق من الطين. وخلق الجان أبا الجن وهو إبليس من مارج من نار ولا أبو الخالص من الدخان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين كذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج أرسل البحرين العذب والملح يلتقيان في رأي العين، بينهما برزخ حاجز من قدرته تعالى لا يبغيان، لا يبغي واحد منهما على الآخر فيختلط به. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج بالبناء المفعول والفاعل منهما من مجموعهما الصادق بأحدهما والملح اللؤلؤ والمرجان خرز أحمر وصغار اللؤلؤ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجواري السفن المنشآت والمحدثات والبحر كالأعلام كالجبال عظما وارتفاعا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها الأرض من الحيوان فان هالك وعبر بمن تغلب للعقلاء، ويبقى وجه ربك ذاته ذو الجلال العظمة والإكرام للمؤمن بأنعمي عليهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض بنطق أو حال ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك، كل يوم وقت هو في شأن أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم سنقصد لحسابكم أيها الثقلان الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا من أقطار نواحي السماوات والأرض فانفذوا، أمر تعجيز لا تنفذون إلا بسلطان بقوة ولا قوة لكم على ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم شواب من نار هو لهب والخالص من الدخان أو معه ونحاس أو دخان لا لهب فيه فلا تنتصران تمتنعان من ذلك بل يسوقكم إلى المحشر. بأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فرجت أبوابا لنزول الملائكة فكانت وردة مثل محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. وجواب إذا فما أعظم الهول. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان عن ذنبه ويسألون في وقت آخر. فوربك لنسألنهم أجمعين. والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيهما بمعنى الإنسي. قوله رحمه الله في قوله تعالى يخرج بالبناء للفاعل والمفعول يخرج ويخرج، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذاته، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الوجه لله، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس أو دخان لا لهب فيه، قال من نار هو لهبها الخالص من الدخان أو معه، ونحاس دخان لا لهب فيه. وهذا مروي عن ابن عباس، قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا. وقيل هو الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم. وقوله في قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال ويسألون في وقت آخر فوربك لنسألنهم أجمعين. وهذا فيه جمع بين الآيتين لما يتوهم أنهما متعارضتان، فبين أن هذا في وقت وهذا في وقت، ففي وقت لا يسأل عن ذنبه إنس وجال وفي وقت يسألون عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم أي سواد الوجوه وزرقة العيون، أيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي تضم ناصية كل منهم إلى قدمي من خلف أو قدام ويلقى في النار ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون يسعون بينها وبين حميم ماء حار آل شديد الحرارة يسقون وإذا استغاثوا من حر النار وهو منقوص كقاض وبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف أي لكل منهم أو لمجموع مقام ربه قيامه بين يدي الحساب فترك معصيته جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا تثنية ذوات على الأصل ولا مهايا أثنان أغصان جمع فنن كطلل وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة في الدنيا وكل ما يتفكر به زوجان نوعان رطب ويابس المر منهما في الدنيا كالحنظل حلو فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين حال عامل محذوف يتنعمون على فرش بطائنها من استبرق ما غلظ من الديباج وخشن والظهائر من السندس وجنى الجنتين ثمرهما دان قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن في الجنتين وما اشتملت عليه من العلال والقصور قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكين من الإنس والجن لم يطمثن يفتضهن وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت صفاء والمرجان أي اللؤلؤ بياضا فبأي آلاء ربكما تكذبان ألما جزاء الإحسان بالطاعة إلا الإحسان بالنعيم فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان هما منها وقيل من غيرها فبأي آلاء ربكما تكذبان قوله رحمه الله في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان نوعان رطب ويابس والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو أي يكون في الجنة حلوا وقوله في قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق ما غلظ من الدباج وخشب والظهائر من السندس أي والسندس هو ما رق ولان من الديباج. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فيهن الجنتين وقصورهما خيرات أخلاقا حسان وجوها فبأي آلاء ربكما تكذبان حور شديدات سواد العيون وبياضها مقصورات مستورات في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم قبل أزواجهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين أي أزواجهن وعرب كما تقدم على رفرف خضر جمع رفرفة أي بسط وساعد وعبقري حسان جمع عبقرية أي طنافس فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تقدم ولفظ اسم زائد قوله رحمه الله على رفرف خضر وعبقري حسان جمع عبقرية والعبقري هو الفائق الجودة والرفرف هي التنافس هي تنافس لها بسط أو هي تنافس بسط لها خمل رقيق وقوله في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وتقدم ولفظ اسم زائد الصواب أنه غير زائد والمراد به التعظيم للاسم من حيث إنه مطلق على الذات الإلهية ويفيد المبالغة في تعظيمها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الواقعة مكية إلا فبهذا الحديث الآية، وثلة من الأولين الآية، وهي 96 أو 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا. خافضة رافعة هي مضيرة لخفض أقوام بدخولهم النار ولرفع آخرين بدخولهم الجنة. إذا رجت الأرض رجا حركت حركة شديدة وبست الجبال بسا فتت فكانت هباء غبارا منبثا منتشرا. وإذا الثانية بدل من الأولى، وكنتم في القيامة أزواجا أصنافا ثلاثة فأصحاب الميمنة وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. مبتدأ خبروا ما أصحاب الميمنة تعظيم لشان بدخولهم الجنة. وأصحاب المشأمة أي الشمال بيوتا كل منهم كتابه بشماله ما أصحاب المشأمة تحقير لشان بدخولهم النار. والسابقون إلى الخير وهم الأنبياء مبتدأ السابقون تأكيد لتعظيم شانهم. والخبر أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين مبتدأون أي جماعة من الأمم الماضية. وقليل من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة. والخبر على سرر موضونة منسوجة بقضبان الذهب والجواهر متكئين عليها متقابلين حالان من الضمير في الخبر. قوله رحمه الله: سورة الواقعة هي 96 أو 99 آية. قال الداني: هي 96 آيات في الكوفي، وسبع في البصري، وتسع في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وأصحاب المشأمة أي الشمال بن يؤتى كل منهم كتابه بشماله. وقيل أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. فهذا التفسير الثاني. والتفسير الأول أن أصحاب اليمين هم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأصحاب الشمال هما الذين يؤتون كتبهم بأيديهم الشمال. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وقليل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من أمة محمد وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة. والمختار في معناه أن ثلة من الأولين أي من أول هذه الأمة وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم. وثلة وقوله تعالى ثلة من الآخرين أي من هذه من آخر هذه الأمة، وهم قليلون بالنسبة لأولئك بالنسبة لأوائل هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يطوف عليهم الخدمة ولدان مخلدون على شكل أولاد لا يهرمون بأكواب أقداح لا عرى لها وأباريق لها عرى وخراطيم وكأس إناء شرب الخمر من معين أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا لا يصدعون عنها ولا ينزفون بفتح الزاي وكسها من نزف الشارب وأنزف أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذاب عقل بخلاف خمر الدنيا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولهم للاستمتاع حور النساء شديدات سواد العيون وبياضها عين ضخام العيون كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء ومفرد عينه كحمراء وفي قراءة بجر حور عين كامثال اللؤلؤ المكنون المصور جزاء مفعول له ومصدر والعامل مقدر أن يجعلنا لهم ما ذكر الجزاء أو جزيناهم بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها في الجنة لغوا فاحشا من الكلام ولا تأثيما ما يؤثم إلا لكن قيلا قولا سلاما سلاما بدل من قيلا فإنهم يسمعون. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر شجر النبق مخضود لا شوك فيه وطلح شجر الموز منضود بالحمل من أسفله إلى أعلى وظل ممدود دائم وماء مسكوب جار دائما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة بثمن وفروش مرفوعة على السرر إنا أنشأناهن إنشأنا الحور العين من غير ولادة فجعلناهن بكارا عذارا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارا ولا وجعا عروبا بضم الرأي وسكون جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها عشقا له أترابا جمع تبنى مستويات في السن لأصحاب اليمين صلة أنشأناهن أو جعلناهن وهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم ريح حارة من النار تنفذ في المسام وحميم ماء شديد الحرارة وظل من يحموم دخان شديد السواد لا بارد كغيره من الظلال ولا كريم حسن المنظر إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة وكانوا يصرون على الحنث الذنب العظيم الشرك وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون في الأمزتين في الموضعين التحقيق وتسير الثانية وإدخال ألف بينهم على الوجهين أو آباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام وهو في ذلك وفيما قبل الاستبعاد وفي قراءة بسكون الواو عطفا بأول معطوف عليه محل إن واسمها قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات وقت يوم معلوم من أي يوم القيامة ثم إنكم أيها الضالون قوله رحمه الله في قوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون بفتح الزاي وكسرها ينزفون وينزفون وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وحور عين وفي قراءة حور عين بالجر وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء الحور العين من غير ولادة وقيل أن هذا عائد على نساء الدنيا ومعنى أنشأناهن إنشاء أعدنا إنشاءهن قال ابن كثير أعدناهن من النشأة الآخرة بعدما كنا عجائز رمصا صرنا أبكارا عربا وقوله في قوله تعالى أئنا لمبعوثون في همزتين في الموضعين أئذا متنا أئنا التحقيق أئذا وأئنا والتسهيل في الثانية أئذا أئنا وإدخال ألف على الوجهين أئذا أئنا وأئذا أئنا وهذا على سبيل الإجمال وإلا يتركب عدة أوجه لأن من القراء من يدخل في الأول من يسهل في الأولى ويحقق في الثانية ومنهم العكس وهكذا كما هو معروف في كتب القراءات لكن هذا على سبيل الإجمال وفق ما ذكره المفسر رحمه الله وهي قراءات متواترة وقوله في قوله تعالى أو آباؤنا بفتح الواو في قراءة بسكونها أو آباؤنا وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم بيان للشجر فمالئون منها من الشجر البطون فشاربون عليها الزقوم المأكول من الحميم فشاربون شرب بفتح الشين وضمها مصدر الهيم الإبل العطاش جمع هيمان للذكر وهيم للأنثى كعطشان وعطشا هذا نزولهم ما أعد لهم يوم الدين يوم القيامة نحن خلقناكم ووجدناكم من عدم فلولا فهل لا تصدقون بالبعث إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة أفرأيتم ما تمنون تريقون من المني في أرحام النساء أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبداء الثانية ألف وتسهيل إدخال ألف بين المسهلة الأخرى والترك في المواضيع الأربعة تخلقونه أي المني بشرا أم نحن الخالقون نحن قدرنا بالتشديد والتخفيف بينكم الموت وما نحن بمسبوقين بعاجزين على عن أن نبدل نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير ولقد علمتم النشاءة الأولى وفي قراءة بسكون الشين فلولا تذكرون في إدغام التاء الثانية في الأصل بالذال فرأيتم ما تعرضون تثيرون الأرض وتلقون البذر فيها أنتم تزرعون وتنبتون ونحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما نباتا يابسا لا حب فيه فضلتم أصلوا ضللتم بكسر اللام حذفت تخفيفا أيقمتم نارا تفكهون حذفت من وحدة التعين في الأصل تعجبون من ذلك وتقولون إنا لمغرمون نفقة زرعنا بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب جمع مزنة أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يمكن شربه فلولا فهل لا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون تخرجون من الشجر الأخضر أأنتم أنشأتم شجرتها كالمرخ والعفار والكلخ أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم ومتاعا بلغة للمقوين للمسافرين من أقوى القوم ويساروا بالقوى بالمد والقصر القفر وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء فسبح نزلي باسم زائد ربك العظيم أي الله فلا أقسم لا زائدة بمواقع النجوم بمساقطها لغروبها وإنه القسم بها لقسم لو تعلمون عظيم أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم إنه أي المتلو عليكم لقرآن كريم في كتاب مكنون مصور وهو المصحف لا يمسه خبر بمعنى النهي للمطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث تنزيل منزل من رب العالمين. قوله رحمه الله في قوله تعالى فشاربون شربا بفتح الشين وضمها شربا وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى أأنتم بتحقيق الهمزتين أأنتم وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها أأنتم والإبدال أأنتم وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى أأنتم وأأنتم على التسهيل والتحقيق، وهي قراءة متواترة في المواضع الأربعة. في هذا الموضع وما سيأتي من مواضع فهو نظير هذا الموضع. وقوله في قوله تعالى نحن قدرنا بالتشديد والتخفيف قدرنا وقدرنا قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولقد علمتم النشأة النشاءة وفي قراءة النشأة وهما قراءتان متواترتان، والمراد بالنشاءة أي النشأة أو النشاءة الترابية لأبيكم آدم واللحمية لأمكم حواء والنطفية لكم، فآدم خلق من تراب وحواء من لحم من ضلع آدم وسائر الخلق من النطف من الذكر والأنثى. وقوله في قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مصون وهو المصحف، وقيل اللوح المحفوظ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لوجوه عدة. وقوله في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث أي من الأحداث الصغرى والكبرى، واختار هذا المعنى الشيخ ابن باز رحمه الله. وقيل المراد بالمطهرون الملائكة، وهذا على القول أنه المراد به اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فبهذا الحديث القرآن أنتم مدهنون متعاونون مكذبون وتجعلون رزقكم من المطر أي شكره أنكم تكذبون بسقي الله حيث قلتم مطرنا بنوه كذا فلولا فهلا إذا بلغت الروح وقت النزع الحلقوم هو مجرى الطعام وأنتم يا حاضري الميت حينئذ تنظرون إليه ونحن أقرب إليه منكم بالعلم ولكن لا تبصرون من البصيرة لا تعلمون ذلك فلولا فألا إن كنتم غير مدينين مجزيين بأن تبعدوا غير مبعوثين بزعمكم ترجعون تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم إن كنتم صادقين فيما زعمتم فلولا الثانية تأكيد للأولى وإذا ظرف لترجعون المتعلق به الشرطان والمعنى هل لا ترجعون إن نفيتم البعث الصادقين في نفيه أي لينتفي عن محل الموت في البعث فأما إن كان الميت من المقربين فروحٌ فله استراحة وريحان رزق حسن وجنة نعيم وعلى الجواب لأما أو لإن أو لهما أقوال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك أي له سلامة من العذاب من أصحاب اليمين من جهة أنه منهم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته فسبح باسم ربك العظيم تقدم. قوله رحمه الله قوله تعالى فروح أي فله استراحة. قال الطبري قال ابن عباس رضي الله عنه فروح راحة ومستراح، وفي قراءة أخرى فروح، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الحديد مكية أو مدنية وهي 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض أين الزهو كل شيء فلام ومزيدة وجهة بما دون من تغليبا للأكثر وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه له ملك السماوات والأرض يحيي بالإنشاء ويميت بعده وهو على كل شيء قدير والأول قبل كل شيء بلا بداية والآخر بعد كل شيء بلا نهاية والظاهر بالأدلة عليه والباطن عن إدراك الحواس وهو بكل شيء عليم. قوله رحمه الله سورة الحديد 29 آية. قال الداني هي 29 آيات في الكوفي والبصري وثمان في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض قال وجيء بما دون من تغليبا للأكثر لأن وهو غير العاقل لأن هناك من يسبح الله سبحانه وتعالى من العقلاء كالبشر، ومنهم غير العقلاء كما قال الله تعالى ومن شيء إلا يسبح بحمده، ولكن جاء بماء التي تدل على غير العقلاء لأنهم هم الأكثر. وقوله رحمه الله في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الصواب في تفسير هذه الألفاظ وهي الأول والآخر والظاهر والباطن ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا أول والأحد وآخر والجمعة ثم استوى على العرش الكرسي استواء يليق به يعلم ما يلج يدخل في الأرض كالمطر والأموات وما يخرج منها كالنبات والمعادن وما ينزل من السماء كالرحمة والعذاب وما يعرج يصعد فيها كالأعمال الصالحة والسيئات وهو معكم بعلمه أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور الموجودات جميعها يولج الليل يدخله في النهار فيزيد وينقص الليل ويولج النهار الليل فيزيد وينقص النهار وهو عليم بذات الصدور بما فيها من الأسرار والمعتقدات آمنوا داوموا على الإيمان بالله ورسوله وأنفقوا في سبيل الله مما جعلكم مستخلفين فيه من مال من تقدمكم وسيخلفكم فيه من بعدكم نزل في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك الذين آمنوا منكم وأنفقوا إشارة إلى عثمان رضي الله عنه لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله خطاب للكفار إلى مانع لكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء بفتحهما ونصب ما بعده ميثاقكم عليه أخذه الله في عالم الذر حين أشهدوا على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إن كنتم مؤمنين أي مريدين الإيمان به فبادروا إليه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات القرآن ليخرجكم من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان وإن الله بكم في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان لرؤوف رحيم وما لكم بعد إيمانكم ألا بضامنون أنفلام لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض بما فيهما لا تصلوا إليها أموالكم من غير أجل الإنفاق بخلاف ما لو أنفقتم فتوجرون لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لمكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل من الفريقين وفي قراءة من رفع مبتدأ وعد الله الحسن الجنة والله بما تعملون خبير فيجازيكم به من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفق لله فيضاعفه وفي قراءة فيضاعفه بالتشديد له من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما ذكر في البقرة ولو مع المضاعفة أجر كريم مقترن به رضا وإقبال. قوله رحمه الله في قوله تعالى استوى على العرش الكرسي هذا مروي عن الحسن والصواب أن الكرسي غير العرش والعرش أعظم من الكرسي كما سبق في غير موضع. قوله وقوله رحمه الله في قوله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا إشارة إلى عثمان وهذا على سبيل ضرب المثل وخص عثمان بالذكر لأنه تصدق في غزوة تبوك بصدقات عظيمة. وقوله في قوله تعالى وقد أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء وبفتح ما ونصب ما بعده أخذ وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وفي قراءة بالضم وكل وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه وفي قراءة بالتشديد فيضاعفه وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم أمامهم ويكون بأيمانهم ويقال لهم بشراكم اليوم جنات يدخلونها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أبصرونا في قرات بفتح الهمزة وكسر الضاء أمهلونا نقتبس نأخذ القبس والإضاءة من نوركم قيل لهم استهزاء بهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فرجعوا فضرب بينهم وبين المؤمنين بسور قيل وسور العرف له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم على الطاعة قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين الدوائر وارتبتم شككتم في دين الإسلام وغرتكم الأماني الأطمع حتى جاء أمر الله الموت وغركم بالله الغرور الشيطان. اليوم لا يؤخذ باليأي والتائي منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم أولى بكم وبئس المصير هي. ألم يأني يحل للذين آمنوا نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل بالتشديد والتخفيف من الحق القرآن ولا يكونوا معطوفين على تخشى كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد الزمن بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم لم تلل لذكر الله وكثير منهم فاسقون. اعلموا خطاب للمؤمنين المذكورين أن الله يحيي الأرض بعد موتها النبات فكذلك يفعلوا بقلوبكم يردوا إلى الخشوع قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا وغير لعلكم تعقلون. إن المصدقين من التصدق يدغمت التاء في الصاد أي الذين تصدقوا والمصدقات التي تصدقن في قراءة بتخفيف الصاد فيهما من التصديق الإيمان وأقرضوا الله راجعون إلى الذكور والإناث بالتغليب وعطف الفعل على الاسم في صلتها لأنه فيها حل محل الفعل وذكر القرض بوصفه بعد التصدق تقييد له قرضا حسنا يضاعف وفي قراءة يضاعف بالتشديد أي قرضهم لهم ولهم أجر كريم. قوله رحمه الله في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الضاء انظرونا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ بالياء والتاء لا يؤخذ ولا تؤخذ وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح وذكر هذا السبب الطبري رحمه الله ثم قال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا إلا 4 سنين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل التشديد والتخفيف نزل ونزل وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وفي اقتراء بتخفيف الصاد إن المصدقين والمصدقات وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى يضاع وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف وفي قراءة مضاعف وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون المبالغون في التصديق والشهداء عند ربهم على المكذبين من الأمم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا أولئك أصحاب الجحيم النار. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تزيين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد أي الاشتغال فيها وأما الطاعة وما يعين عليها فمن أمور الآخرة كمثل أي هي في إجابها لكم واضمحلالها كمثل غيث مطر أعجب الكفار الزراع نباته الناشئ عنه ثم يهيج ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما فتاتا يضمحل بالرياح وفي الآخرة عذاب شديد لمن آثر عليها الدنيا ومغفرة من الله ورضوان لمن لم يؤثر عليها الدنيا وما الحياة الدنيا ما التمتع فيها إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لو وصلت إحداهما بالأخرى والأرض السعة وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض بالجدب ولا في أنفسكم كالمرض وفقد الولد إلا في كتاب يعني اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها نخلقها ويقال في النعمة كذلك إن ذلك على الله يسير لكي لا كي ناصبة للفعل بمعنى أن يخبر تعالى بذلك لئلا تأسوا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرعوا فرع بطر بل فرع شكر على النعمة بما آتاكم بالمد أعطاكم وبالقصر جاءكم منه والله لا يحب كل مختار متكبر بما أوتي فخور به على الناس الذين يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل به لهم وعيد شديد ومن يتولى عما يجب عليه فإن الله هو ضمير فصل وفقرة بسقوطه الغني عن غيره الحميد لأوليائه. قوله رحمه الله في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار الزراع وإنما سمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الأرض بالزرع بسبب الحرث والبذر، كما سمي من ستر الإيمان بالطغيان والجحود كافرا. وقوله في قول تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة بسقوطه أي بسقوط هو، وتكون القراءة ومن يتولى فإن الله الغني فإن الله الغني الحميد، وهما قراءتان متواترتان. وهذا السقوط ليس بخارج إسقاط هذين الحرفين، ولا نظير له من إسقاط حرفين في القرآن، وإنما جاء إسقاط حرف واحد في مواضع سبقت معنا، قول تعالى وسارعوا، وفي قراءة سارعوا، وله نظائر بضعة نظائر فقط. وأما إضافة حرفين ففي موضع واحد فقط، وهو في قول تعالى من تحتها في سورة التوبة على قراءة ابن كثير. وهذا الموضع فإن الله هو الغني بحذف هو، وهي قراءة نافع بن عامر، فإن الله الغني، وهذا ليس بخارج عن مصحف عثمان، فإنه من مصاحف عثمان الذي بعث فيها إلى الشام والذي أبقاه بالمدينة، فإنه محذوف الضمير. وكما سبق التنبيه أن مصاحف عثمان لا يراد بها المصحف الواحد، وإنما يراد بها مجموع المصاحف الستة أو الخمسة على الخلاف التي كتبها عثمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا الملائكة إلى الأنبياء بالبينات بالحجج القواطع، وأنزلنا معهم الكتاب بمعنى الكتب والميزان العدل ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد أخرجناه من المعادن فيه بأس شديد يقاتل به ومنافع للناس، وليعلم الله علم مشاهدة معطوف على ليقوم الناس من ينصره بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره، ورسله بالغيب حال منها ينصروا أي غائبا عنهم في الدنيا. قال ابن عباس ينصرون ولا يبصرون، إن الله قوي عزيز لا حاجة به إلى النصرة لكنها تنفع من يأتي بها. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب يعني الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فإنها في ذرية إبراهيم فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية هي رفض النساء واتخاذ الصوامع ابتدعوها من قبل أنفسهم ما كتبنا عليهم ما أمرناهم بها إلا لكن فعلوا ابتغاء رضوان مرضات الله فما رعوها حق رعايتها، اذ تركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم، وبقي على دين عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا، فآتينا الذين آمنوا به منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عيسى يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته لإيمانكم بالنبيين، ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط، ويغفر لكم الله غفور رحيم، لئلا يعلم يعلمكم بذلك ليعلم أي أعلمكم بذلك ليعلم أهل الكتاب التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان، والمعنى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه، وأن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء، فآتى المؤمنين منهم أجرهم مرتين كما تقدم، والله ذو الفضل العظيم. قوله رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بعيسى، الصواب أن المراد بهم أهل الكتاب عامة اليهود والنصارى. وقوله في قوله تعالى يؤتكم كفلين نصيبين، الكفلين تثنية كفل، وهو في الأصل كساء يعقد على ظهر البعير فيلقى مقدمه على الكاهل ومؤخره على عجز البعير، يحفظ الراكب ويمنعه من السقوط. والمراد هنا نصيبان عظيمان من الرحمة يمنعان الشخص من العذاب كما يمنع الكفل الراكب من السقوط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المجادلة مدنية 22 آية، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك تراجعك أيها النبي في زوجها المظاهر منها، كان قال لا أنت عليك ظهر أمي، وقد سألت النبي عن ذلك فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة، وهي خولة بنت ثعلبة وهو أوس بن الصامت، وتشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها وصبية صغارا انضمتهم إليه ضاعوا أو إليها جاعوا، والله يسمع تحاوركما تراجعكما، إن الله سميع بصير عالم. الذين يظهرون أصلوا يتظهرون أدغمت التاء في الظاء، وفي قراءات بألف بين الظاء والهاء الخفيفة، وفي أخرى كيقاتلون، وفي الموضع الثاني كذلك. منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا الله بهمزة وياء وبلا ياء، ولدنهم وإنهم بالظهار لا يقولون منكرا من القول وزورا كذبا، وإن الله لعفو غفور للمضاين بالكفارة. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي في بأن يخالفوا بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرات بالتحريم، فتحرير الرقبة أن يتاق عليه من قبل أن يتماس بالوطي، ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا عليه، أي من قبل أن يتماس حملا للمطلق على المقيد لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، ذلك يتخفيه في الكفارة لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك الأحكام المذكورة حدود الله، وللكافر فيها عذاب أليم مؤلم. إن الذين يحادون يخالفون الله ورسوله كبتوا أذلوا كما كبت الذين من قبلهم في مخالفتهم رسلهم، وقد أنزلنا آيات بينات دالة على صدق الرسول، وللكافرين بها عذاب مهين ذو إهانة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قوله رحمه الله: سورة المجادلات 22 آية. قال الداني: هي 21 آية في المدني الأخير والمكي، واثنتان وعشرون في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: الذين يظهرون أصله يتظهرون، وفي قراءة بألف بين الضاء والهاء الخفيفة يظهرون، وفي أخرى كيقاتلون يظاهرون، وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي بهمزة وياء اللائي وبلا ياء اللاء ولدنه، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: لم تر تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر تنظر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، هم اليهود، نهاهم النبي عما كانوا يفعلون من تناجيم يتحدثهم سر الناظرين للمؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة، وإذا جاءوك حيوك النبي بما لم يحييك به الله، وقالوا ما السام عليك أي الموت، ويقولون في أنفسهم لولا أن لا يعذبنا الله بما نقول من التحية، وأنه ليس بنبي إن كان نبيا، أسبهم جهنم يصلون يدخلون فبئس المصير. هي يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى بالإثم ونحوه من الشيطان بغروره ليحزن الذين آمنوا، وليس هو بضارهم شيئا إلا بإذن الله إرادته، وعلى الله فليتوكل المؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسعوا توسعوا في المجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حتى يجلس من جاءكم، وفي قراءة المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة، وإذا قيل انشزوا قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فانشزوا، وفي قراءة بضم الشين فيهما يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة بذلك، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات في الجنة، والله بما تعملون خبير. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، هو قولهم السام عليك أي الموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بقوله وعليكم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: تفسحوا في المجلس، وفي قراءة المجالس، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وإذا قيل انشزوا، وفي قراءة بضم الشين في الموضعين انشزوا فانشزوا، والقراءة الأخرى انشزوا فانشزوا، وما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أردتم مناجاته فقدموا بين يدي نجواكم قبل الصدقة، ذلك خير لكم وأطهر لذنوبكم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور لمناجاتكم رحيم بكم، يعني فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة. ثم نسخ ذلك بقوله: أشفقتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيل أدخال ألف بين المساهلة والأخرى والترك، أي أخفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الفقراء، فإذا لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم رجع بكم عنها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله ويدوموا على ذلك والله خبير بما تعملون. ألم تر تنظر إلى الذين تولوا هم المنافقون قوما هم اليهود غضب الله عليهم ما هم المنافقون منكم من المؤمنين ولا منهم من اليهود بل هم مذبذبون ويحلفون على الكذب قول منهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون فيه أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون من المعاصي اتخذوا إيمانهم جنة سترا عن أنفسهم وأموالهم فصدوا بها المؤمنين عن سبيل الله الجهاد فيهم بقتل وأخذ أموالهم فلهم عذاب مهين ذو إهانة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من عذاب شيئا من الإغناء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون واذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له إنهم مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء من نفع علم في الآخرة كالدنيا ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ استولى عليهم الشيطان بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان يتبعوا ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون يخالفون الله ورسوله أولئك في الأذلين المغلوبين كتب الله في اللوح المحفوظ أو قضى لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف إن الله قوي عزيز. قوله رحمه الله في قوله تعالى أأشفقتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألف أشفقتم والتسهيل أشفقتم وإدخال ألف بينهما أأشفقتم وأشفقتم وهي قراءة متواترة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يصادقون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أي المحادون آباءهم أي المؤمنين أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم بل يقصدون بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان كما وقال جماعة من الصحابة أولئك الذين لا يوادونهم كتب أثبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح بنور منه تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه أولئك حزب الله يتبعون أمره ويجتنبون نهيه ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون. قوله رحمه الله في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يصادقون قد ذكر ابن كثير رحمه الله أنها نزلت في جماعة من الصحابة فمنهم من عادى أباه ومنهم من عادى ابنه ومنهم من عادى أخوه ومنهم من عاد عشيرته كل ذلك لأجل الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولأنهم كانوا على هؤلاء المعادين على دين غير دين الإسلام. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وقد ورد سؤال واحد من أحد الإخوة يقول لماذا لا يذكر العد البصري فإن القراءة المعتمدة في التفسير هي قراءة عمرو البصري فلماذا لم يعد يعتمد العد البصري للآيات. القراءة كما سبق في التعريف الكتاب في المجلس الأول أن غالب التفسير على قراءة عمرو وليس كل التفسير ومنه أشياء خرجت عن قراءة عمرو هذا أمر. الأمر الثاني أن علم العد قد يخفى على بعض على البعض حتى على بعض العلماء فيعتمدون قراءة ولا يعتمدون العد الموافق له وهذا حصل حتى لما طبع المصحف من إشراف بعض العلماء أنهم طبعوه على قراءة أبي عمرو مثلا أو على قراءة ورش والعد المعتمد هو عد حفص أو عد عاصم ولأن الاعتناء بعلم العد عند ثلة من العلماء ولم يكن هذا العلم قد يكون منتشرا انتشارا بحيث أن إذا اعتمد قراءة يطابق هذه القراءة بالعد لكن هذا في الأزمنة الأخيرة بحمد الله قد فعل فإذا طبعوا قراءة مثلا ورش كما في المغرب طبعت قراءة ورش موافقة لعد ورش إذا طبعت قراءة أبي عمر جعلوا العد موافق والاختلاف في العد يسير كما ترون أنتم الاختلاف في موضع أو موضعين وكثير من السور ليس فيها اختلاف فالاختلاف يسير فلهذين السببين السبب الأول أنه لم يعتمد اعتمادا كليا هذا قراءة أبي عمرو وإنما غالب القرآن عن قراءة أبي عمرو وغالب التفسير عن قراءة أبي عمرو. السبب الثاني أن الاختلاف في هذا العلم ليس كبيرا بحيث أن يكون في السورة 10 مواضع أو 20 موضع قد يكون في السورة موضع أو موضعان كما سبق ف